جاء في الصحيفة الإنترنتية للمغتربين الكوريين في أمريكا مينزوك تونغسين أن المغتربة الكورية ري إن سوك أرسلت يوم الخامس من هذا الشهر رسالة إلى الرئيس الأمريكي أوباما طالبت فيها بعدم إجراء المناورات العسكرية المشتركة لغزو الشمال وبعقد اتفاقية السلام بين كوريا وأمريكا.